عشانك حبيتك أنا، حرمت عيني النوم، واللي عشان حبيتك أنا، حرمت عيني النوم، واللي بنيته في سنة من عيني في يوم فات اللي رات والنظر، ما عرفش فات ازاي، مهما مليت الفضاء شكوتي عني، لا راكع اللي مضى ولا هار في اللي جاي، وعشان حبيتك أنا حرمت عيني.